بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس هذا اليوم مليء بعلل الأحاديث وطريقة تداولها وتناولها عند الأئمة، وإلا فإن المسائل الفقهية فيها قليلة جدا، ولا ضير في ذلك، فإن بلوغ المرام قصد من الشرح فيه أمران: دراية حديثية ودراية فقهية أصولية. نشرع في قراءتنا لهذا الليلة، تفضل. الحمد لله. الحديث الأول في هذا المجلس هو حديث ابن عباس أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. قال: وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول. هذا الحديث بهذا الإسناد تكلم العلماء فيه، وذلك لأن الحديث يرويه الدارقطني من حديث محمد بن الصباح أو الصباح السمان، قال: أنبأنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يقول فيه الدارقطني بعدما ذكره قال: الصواب مرسل. وذلك لأن محمد بن الصباح السمان لا يعرف حاله، وكذلك لا يعرف سماع له عن أزهر، ولهذا قال الدارقطني مرسل. والقاعدة في المرسل هو الانقطاع، سواء كان الانقطاع بين التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان بين الراوي وشيخه، فإنهم يسمونه مرسل، كما هي طريقة الأئمة، كما كان أحمد وأبو حاتم وغيرهم يقولون ذلك. وهذه فائدة في طالب العلم، أنه لا ينبغي له أن يحاكم الناس بمصطلح لم يتعودوا عليه، أو أن يحاكم الناس بمصطلح هم لهم مفهوم عندهم، مثل كلمة مرسل، فإن الإرسال عند المتقدمين يختلف عن الإرسال عند المتأخرين، وبالتالي فلا يسوغ للمتأخرين أن يحاكموا المتقدمين بمصطلحهم هم، صح؟ وقل مثل ذلك: بعض المصطلحات العصرية في زماننا لها مدلول ومفهوم، فلا يسوغ أن نأتي نحن بمصطلح ونقول لا بأس به، وهذا المصطلح له معلوم مفهوم عند غيرهم. كالديمقراطية، فالديمقراطية مصطلح معروف مفهوم عند الغرب، وهو أن الشعب هو الذي يقرر بموجب اقتراحات والانتخابات وغير ذلك والبرلمانات، يقرر التجويز أو عدمه. وليست الديمقراطية هي الاقتراع والانتخابات، فإن هذا من آلياته، ولكن الديمقراطية أساسها أنه لا سلطان على الشعب في اتخاذ أحكامه. وأما في الإسلام فإن الديمقراطية تخالف الإسلام في مقصدها لا في آلياتها. إيش؟ في مقصدها لا في آلياتها، فإن مقصدها الديمقراطية أن الشعب لو أراد شيئا له أن يتخذه، وهذا لا يسوغ عندنا شرعا. أما آليات الديمقراطية فإن الشارع لا يمنع من ذلك، مثل الانتخابات والاقتراعات وغير ذلك، فهذا سائر، وهذا سائر، كما كان عبد الرحمن بن عوف حينما أراد أن يولي عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب، فذهب إلى الناس جميعا فرأى أن أكثرهم يختار عثمان، وإن كان بعضهم يخالف في طريقة الاستدلال في هذا، لكن فرق بين آليات الشيء وبين مقصده. وبالتالي فإن لا يسوغ أن تقول الديمقراطية الإسلامية، كما كنا في السابق عندما جاء بعضهم عندما انتشرت الاشتراكية، فحاول بعضهم أن يوجد لها أصل في الشرع، فقال اشتراكية أبي ذر، وهذا كله خطأ. وعلى هذا فالمصطلحات تفهم على طريقة أصحابها، وأما أن تقرر أنت مصطلحا تتخذه لنفسك فهذا لا بأس، لكن لا تحاكم الناس على هذا المصطلح الذي تخترعه أنت. وعلى هذا أيها الإخوة، فإن أهل العلم رحمهم الله ذكروا أن الحديث ضعيف، وذلك لأن محمد بن الصباح مع جهالته وعدم معرفة حاله فإنه لم يروي عن أزهر إلا هو، وعلى هذا ضعف أهل العلم خبره، ولهذا حكموا بأن الخبر منكر. الحديث الذي بعده يقول المؤلف: وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. الحافظ رحمه الله كان دقيقا بقوله صحيح الإسناد، لأنه لم يتحدث عن علة الحديث، لأن الحديث ربما يكون إسناده صحيح وفيه علة، لأنه ربما يكون إسناده صحيح وفيه علة. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الإسناد في الظاهر إسناده صحيح ولا إشكال. وعلى هذا حكم بعض أهل العلم على صحته، كما نقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال صحيح، وكذلك صححه الدارقطني، وخلق كثير كما صححه البوصيري والجوزقاني في الأباطيل قال حديث حسن مشهور، وبعضهم تكلم فيه. طيب من أين تكلم فيه؟ تكلم فيه من حيث الاختلاف على أبي عوانة، وذلك لأن أحد الرواة الثقات رواه وهو محمد بن فضيل، رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة من قوله، وعن أبي هريرة من قوله. والقاعدة في هذا أنه إذا اختلف الراويان، هذا يقول مرفوعا، هذا يقول مرفوع، وهذا يقول موقوف، أيهما يقدم؟ طيب هذا إجابة جيدة، قد يكون المرفوع وقد يكون الموقوف. طريقة المتأخرين يقولون أنه إذا تعارض مرفوع وموصول، أو مرفوع وموقوف، أو موصول ومرسل، فالمقدم المرفوع، هذا متأخر يقولون، لأن الراوي الذي رفعه أو الراوي الذي وصله عنده زيادة علم، والزيادة من الثقة مقبولة. هذه طريقة من؟ طريقة المتأخرين. وعلى هذا سار الحافظ ابن حجر في شرح النخبة بهذه الطريقة. بعضهم يأخذ طريقة أخرى فيقول إذا تعارض المرفوع والموقوف فالمقدم الموقوف، لأنه ليس على الجادة، لأنه ليس على الجادة. إيش معنى الجادة؟ أحيانا أنا أذكر لكم أقول حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز، حدثنا محمد بن إبراهيم، فأحيانا أحدث بطريق بإسناد غير هذا فأخطئ، والحديث لم يرويه لي الشيخ عبد العزيز، فيقول أخطأ عبد الله لأنه روى الحديث على الجادة. الجادة دائما الإنسان إذا ذكر الإسناد يروي على الجادة، فيقولون المرفوع على الجادة. والصحيح في هذا هي طريقة المحققين من أهل الحديث، أننا لا نحكم على هذا بالرفع بالصواب أو على هذا بالوقف على الصواب، ولكننا ننظر إلى من رفعه، لكننا ننظر إلى من رفعه أو من أوقفه، فإن كان أحدهما أوثق عن الشيخ نفسه قبلنا خبره. فأحيانا الأعمش أوثق الناس في الأعمش أبو معاوية الضرير الذي يسمى محمد ابن خازم. أبو معاوية الضرير إذا روى عن الأعمش فيقبل خبره ما لو رواه عن غير الأعمش. فلو اختلف الحديث مع أبي عوانة فننظر من هو شيخ أبي عوانة، إن كان الأعمش قبلنا خبر أبي عوانة لأن روايته عن الأعمش أوثق من رواية غيره، وإن كان غيره ربما يكون أوثق من أبي عوانة في نفسه. فهذه يسمونه إيش؟ قرائن. قرائن. هذه القرائن تختلف أو يختلف في أنظار أهل العلم أهل الحديث. فطريقة الأئمة ينظرون، فبعضهم يتقوى عند هذا القرائن وبعضهم يتقوى عند هذا القرائن، وإن كانوا هم على الطريقة اللي هو طريقة أهل الحديث. فالبخاري رحمه الله حينما سأله الترمذي عن حديث أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أكثر عذاب القبر من البوء، قال صحيح. البخاري حينما قال صحيح هو يستحضر أن أبا عوانة خالفه محمد بن فضيل، ولكنه رأى أن أبا عوانة روايته عن الأعمش في هذا صحيحة فقبلها لقوة القرائن، في حين أن أبا حاتم رحمه الله حينما ذكر هذا الحديث العلل قال هذا حديث باطل. انظر كلمة باطل. طيب لماذا حكم البلغطلان؟ يقول لأن الحديث بالرفع لا يصح، والصواب هو رواية محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. إذن لماذا اختلفوا؟ لأجل أن هذا رأى من القرائن قوة أبي عوانة فقبله، وهذا رأى قوة محمد بن فضيل فقبله. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا سواء قلنا بالمرفوع أو بالموقوف فإن هذا لا يخالف طريقة أهل الحديث، لأنها مبنية على القرائن، ولكن مبنية إيش؟ على القرائن. ومما يقوي أن الحديث مرفوعا صحيح أنه جاء ما يعضده من الشواهد، منها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه. هذه رواية مسلم، ورواية الصحيحين لا يستتر من بوله. وكذلك حديث ابن عباس كما سوف نأتي إليه، فهذا يدل على أن المرفوع له أصل. ومن قال أنه موقوف بناء على أن الأصل أننا لا نحكم بالرفع إلا بيقين قال أنه موقوف، وهي طريقة أبي حاتم وغيره. على كل حال الذي يظهر والله أعلم هي طريقة البخاري، لأن الأصل ما دام القرائن تقوي الرفع وليس هناك ما يثبت، وأن أبا عوانة ثقة حجة وهو أوثق من محمد بن فضيل فنقبل خبره، والله تبارك وتعالى أعلم. الحديث له شواهد، منها حديث ابن عباس وهو الذي أشار إليه الحاكم حينما قال في حديث أكثر عذاب القبر منه، قال هذا حديث صحيح الإسناد ولا أعلم له علة، وله شاهد من حديث أبي يحيى القتات، وله شاهد من حديث أبي يحيى القتات. حديث أبي يحيى القتات هو حديث ابن عباس، فإن أبا يحيى القتات رواه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر من البول فتنزه من، عامة عذاب القبر من البول فتنزه من. وهذا الحديث في سنده أبو يحيى القتات، حسنه أو صحح حديثه الحاكم، وقال الحافظ بن حجر إسناده حسن وليس فيه غير أبي يحيى القتات وفيه لين. وهذه فائدة، أنه ليس كل حديث تجد أنه فيه رجل ضعيف ما تقبله. ولهذا يخطئ بعض الإخوة، يمسك تقريب التهذيب ويمسك الإسناد فإذا قال ضعيف تركه، لا، ما نحكم على الحديث ولو كان في إسناد رجل ضعيف إذا كان ضعفه ربما يكون منجبرا. ولهذا تجد أن الأئمة ينتقون من أحاديث إيش؟ ينتقون من أحاديث الضعيف ما علم أنه أصاب فيه، ويتركون من أحاديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه. يقول المزي رحمه الله: وطريقة أبي عبد الله البخاري ومسلم الحجاج هي طريقة أهل الحديث، فليست هي طريقة أبي محمد بن حزم الذي يترك حديث الثقة إذا علم أنه أخطأ، أو طريقة الحاكم أنه يقبل من حديث الضعيف إذا علم أنه أصاب. وأما طريقة أهل الحديث فإنهم ينتقون، والله أعلم. وعلى هذا حسن الحافظ هذا الحديث، وبعضهم وكذلك الدارقطني قال عن أبي يحيى لا بأس به، وبعضهم يتكلم في هذا الحديث ويقول إن أبا يحيى القتال تفرد به عن مجاهد وأصحاب مجاهد كثر، فيبعد أن يأتي أبا يحيى الذي فيه لين فلا يقبله، وهذا لا بأس بقبول حديثه، وهذا محل اجتهاد. لكني أنا أردت من هذا أن بعض الشباب وبعض المشايخ العصريين في بحوثهم أنه مجرد أنهم يجدون الحديث فيه كلام على طول ماذا يأخذون؟ الضعف. وهذا ليس طريقة أهل الحديث. طريقة أهل الحديث ينتقون، ينظرون هل يعبده من شواهد، هل الحديث أتى بما ينكر، هل هل هل، فهناك أشياء. أما أننا إذا جاء الحديث قال هذا تكلم فيه العلم، أبو يحيى القتات منكر الحديث قال فيه فلان، لا، ما نأخذ على هذا بالطريقة الدائمة. كل حديث فيه اختلاف نقبل من ضعفه، لا، ليست هذه الطريقة الصحيحة. ولهذا الصحيح هي طريقة أهل الحديث الإمام أحمد والبخاري. يقولون إن الحديث فيه كلام، لكن وجود الكلام في الحديث لا يعني بالضرورة أنه ضعيف. ولهذا يقول الإمام الذهبي في رواية الليث بن سعد عن محمد بن مسلم من تدرس المكي اللي يسمونه أبو الزبير المكي، يقول: وفي ولأبي الزبير أحاديث ليست هي عن طريق الليث بن سعد ففي القلب منها شيء، يعني القلب منها شيء، ومع ذلك نصححها. ولهذا روى مسلم في صحيح أحاديث كثر عن أبي الزبير المكي عن جابر من غير رواية الليث. فكونه يقول يكون في القلب منها شيء ليس معناه أنها ضعيفة. ولهذا في القلب من أحاديث الحسن ما ليست من أحاديث الصحيح، صح؟ ومع ذلك نقبل الأحاديث، وهذا ينبغي أن يتوسط طالب العلم في هذا. ولهذا تجد بعض الفضلاء هداهم الله حينما جاءت حديث الأذكار، أذكار الصباح والمساء، بدأوا أي حديث فيه كلام أو فيه لين يتركونها. ولهذا لم يصفى من أحاديث الأذكار إلا أربعة. ولهذا بعضهم يقول أثرنا نجلس المغرب كل المجموعة على حد ضعيفة. هم لم يفهموا ما المقصود بالأذكار وما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأذكار مقصود شرعي أن الإنسان يجلس قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس، وهذا من أفضل الأوقات، أوقات الذكر، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وللإنسان أن يدعو بما شاء وأن يقرأ ما شاء وأن يسبح ما شاء، 100 إن شاء، 1000 إن شاء، 200 إن شاء، ولسنا بحاجة إلى أن نذكر هل قالها الرسول أم لا. لماذا؟ لأن الله أمرنا بذلك على لفظ المطلق، فسبح بحمد ربك. والرسول لم يقيد هذا المأمور، ومتى يقيد؟ إذا كان الرسول قد قال. أما إذا فعل فإن فعله يدل على استحباب الفعل لا يدل على التخصيص المطلق من اللفظ القرآن والسنة. واضح مشايخ؟ وهذا فقه قل أن يتأمله ويتنبه إليه بعض الناس، حيث أنهم مجرد أنه يكون مطلق ومقيد يقولون المقيد يحكم على المطلق، لا ليس على الإطلاق، يحكم على المطلق إذا فعل النبي، إذا كان من فعله، فيكون هذا على سبيل الاستحباب، والله تبارك وتعالى أعلم. الحديث فيه شواهد، الحديث له شواهد نتركها، منها حديث أناس وغيره، لكن أصح شيء في الباب هذان الحديثان، وأحسن منها حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنثر من بوله، وفي رواية مسلم لا يستنزه من البول. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها باثنين، أو في رواية فكسرها باثنين، فجعل على أحدهما، فجعل على القبر أحدهما وفي الآخر في الأخرى، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذه الأحاديث تفيد فائدة، وهو وجوب التنزه من البول، وجوب إيش؟ التنزه من البول. وأما رواية الاستتار من البول فقد ذكر بعض أهل العلم على أن حديث ابن عباس في عذاب القبر يحتمل سبب العذاب أمران، يحتمل أمرين. الأمر الأول أن رواية لا يستتر من بوله أن سبب العذاب هو أنه كان لا يتوقع من التبول عند الناس وكشف العورة، فيكون الحرمة لأجل إيش؟ التكشف، وهذا بلا شك ضعيف، وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يستتر من بوله إنما معناها ما جاء في الرواية الأخرى كان لا يستنزه من بوله. وعلى هذا فالاستتار هو وضع حاجب وحاجز بين بوله وبين جسده، وهذا هو المقصود، وكأن هذا نوع من التوقي والحذر، ليس مثل قوله لا يستنزه، فإن التنزه نوع من الاستقذار، أليس كذلك؟ وأما إذا قلنا لا يستتر وهي رواية البخاري ومسلم، فإن معناها أن الإنسان ينبغي أن يتوقع، وهذا التوقي هو توقي بالإبعاد وليس بالتكلف، فإن بني إسرائيل وهم اليهود كانوا يتوقون من البول أشد الناس، حتى إن أحدهم إذا أصابه البول في جسد ماذا يصنع؟ يقرضه بالمقاريض. وأما النصارى فإنهم لا يستنزهون من البول، ولهذا تجد حتى عزكم الله في دورات المياه التي يتبول الناس فيها قائما لا تكاد تجد يهودي يصنع هذا، أما النصارى فإنهم لا يبالون، لأن اليهود يتوقون أشد التوقي. ولهذا فإن اليهود وقايتهم من حيث الطعام ومن حيث النجاسة أشد من النصارى، وقد تحملوا الأغلال والآثار، وأما أهل السنة وأما أهل الإسلام فإنهم وسط بين اليهودية والنصرانية. من المسائل في هذا الباب أنه إذا علم أنه يجب على الإنسان أن يتنزه من بوله فإنه ينبغي للإنسان ألا يتعجل، هذا واحد، ألا يتعجل حال قضاء الحاجة بالقيام، لأن قيامه مدعاة إلى أن يقع شيء من بوله في ثيابه فيضطر إلى الوسوسة، وهذا واقع. الثاني أنه لربما خرج من بوله شيئا حينما لم يتعد في قضاء بوله. ومن المعلوم أن الشيطان حريص في مثل هذه المواطن، وذلك لأن الإنسان أحيانا يكون يحس في برد وبرودة في أصل ذكره أو في رأس ذكره، فتجده يتحسس هذه البرودة على أنها رطوبة، فبالتالي ماذا يصنع؟ يعالج ذكره وهو في الصلاة حتى يعصره فيخرج شيء، فبالتالي إذا خرج من الصلاة وجد شيئا بللا ف فهذا الخروج لم يتأتى من أصل البرودة ولكنه من أجل النثر والنتر وغير ذلك. ولهذا ليس من السنة هذا الأمر، بل إن عامة الوسواس منه كما جاء في بعض الروايات. وعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يصنع هذا، ولا ينبغي له أن يخرج، لأن برودة رأس الذكر واضحة وموجودة، وقد ذكرها أبو العباس بن تيمية وهي معروفة، وبالتالي فإن الإنسان لا ينبغي له أن يصنع هذا. يبقى مسألة وهي موجودة، وهي مسألة سلس البول. سلس البول معروف حكمه، وهو أنه كما قلنا الراجح أن يتوضأ لكل صلاة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك، فإن مالك يستحب ذلك. لكن السؤال، وهي يعني لم أجد كلاما دقيقا عند الفقهاء، لكنها إشارات. أحيانا بعض الناس ليس به سلس بول، ولكن به سلس بول مؤقت، وهو أنه إذا تبول فإنه بعد 10 دقائق أو ربع ساعة أو أقل أو أكثر يخرج منه قطرات. فهذا الراجح والله أعلم أنه يتوضأ لكل صلاة ما دام على هذه الحال ثم ينقطع. وعلى هذا فلو تبول الظهر قلنا له توضأ الظهر والعصر، فإن لم يتبول العصر قلنا وضوءك صحيح ولا حاجة أن تخرج أو أن تتوضأ، فيكون وضوءه أيش دائما لا مؤقت على حسب حالته، وبالتالي نقطع دابر الوسوسة. من المسائل أيضا أن جماهير أهل العلم وهو مذهب الحنابلة والشافعية ورواية عن مالك، وجوب التنزه من النجاسة صغرت أم كبرت لعموم أحاديث التنزه من البول. وذهب أبو حنيفة وهو القول الثاني في المسألة، وذهب أبو حنيفة وهو قول المزني من أصحاب الشافعي وروي عن مالك، أن يسير النجاسة إذا كانت أقل من قدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي يعني نوع من نوع الدرهم صغيرة، إذا كانت أقل فإنها معفو عنها، فإنها إيش معفو عنها، فيعفى عن يسير النجاسة. واستدلوا على ذلك بأن قالوا إنه من المعلوم أن المستنجي أو المستجمر بالحجارة يكفيه ذلك، ولا لا؟ بإجماع أهل العلم. ومن المعلوم أن الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء يبقى أثر لأثر الاستجمار، وهذا الأثر لا ينقطع إلا بالماء ولا يجب الماء، فدل ذلك على أن يسير النجاسة الذي يشق التحرز منه معفو عنه. ومثل ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث حذيفة أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. ومن المعلوم أن من بال قائما في الغالب لا يسلم من رذاذ البول، ولا شك الجواب على هذا، ولا شك أن المسلم مأمور من التوقي والحذر من البول، إلا أن ما لا يصعب أو ما يصعب التحرز منه فإن هذا مما عمت به البلوى، فإن النجاسة في السبيلين إن بقيت وجب إزالتها بالحجارة حتى يغلب على ظني أنه أزالها، وليس معناه أنه يزيلها بالحجارة من غير توقي، لا، بل يتوقى بالحجارة مثل ما يتوقى بالماء، وما بقي بعد ذلك فإن هذا مبني على إيش؟ المظنة. ونحن حينما نترك هذا فإنما تركناه لمظنة الطهارة، والقاعدة أنه إذا صعب اليقين أقيمت المظنة مقام اليقين، واضح؟ فنحن حينما لا نعلم شيئا في السبيلين بسبب الحجارة، فلأجل أننا أقمنا اليقين مقام الظن وأقمنا المظنة مقام اليقين، وليس معناه أننا تساهلنا في إزالة النجاسة، واضح مشايخ؟ وليس معناه أننا تساهلنا في النجاسة، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه وإن وجب على المسلم أن يتوقع من البول، فإنه من المعلوم أن ما كان على رأس الإبر أو الإبرة فإن هذا مما لا بأس به ولا إشكال فيه، وهذا مما عمت به البلوى، فمن المعلوم أن من تبول لا ينبغي له أن يحتاط أشد الاحتياط، فإنه تجد بعض الموسوسين والعياذ بالله إذا أراد أن يتبول يسأل ما حكم الماء الذي يكون في المرحاض، عزكم الله وأجلكم الله، هل يبطل أو هل يجب علي أن أغسل؟ فتجده إذا أراد أن يغسل ما بعد السبيلين غسل من سرته إلى أرجله، وهذا والعياذ بالله مرض، وهذا والعياذ بالله مرض. والله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا ليس من دين أهل الإسلام، والرسول إنما جاء ليرفع الآصال والأغرام والأغلال. وكنت أقول للموسوس هب أننا كلنا مثلك، فمن يؤذن إذا دخل الحمام يجي السائر، من يؤذن؟ وإذا أذن واحد من يصلي بنا؟ صح يا إخوان؟ فهذا يدل على أن هذا ليس من دين الإسلام أصلا، ولهذا يجب على المسلم أن يكون عنده يقين أن هذا المأمور إنما هو من الشيطان، وإذا علم أنه من الشيطان لا يسوغ له أن يقول للترك سوف تكفر وتصلي، فإن الإنسان إذا بنى على اجتهاد فإنه يعذر بالإجماع. ولكن هذه هي حرب الشيطان الذي قال ولا آتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. النقطة الثانية ما لا يعلم بنجاسته فإن الأصل فيها الجواز، مثل من المعلوم أن الصحابة كانوا أصحاب فلاليح، ولربما استنجى أحدهم أو عالج النجاسة بيده واستخدم التراب فيعلق التراب تحت أظفاره، أليس كذلك؟ وهذا الذي يعلق تحت الأظفار معفو عنه، لما؟ لأمرين: أن الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإزالة ما تحت الأظفار، الثاني أنه لا يسلم غالبا من وجود نجاسة فيه، ولكن مع ذلك لم يتيقن في الأصل فيها الطهارة. وقد أشار أبو العباس بن تيمية أن مثل هذا مما يعفى ولا يلزم إزالته، وهذا من التكلف الذي نهينا عنه. الحديث الثالث حديث سراقة بن مالك، اقرأ. نعم، هذا الحديث حديث سراقة بن مالك بن جعشم يرويه أو قال رواه البيهقي بسند ضعيف، الحديث أخرجه البيهقي والطبراني من حديث محمد بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه أنه قال، عن رجل من بني مدلج عن أبيه أنه قال قدم علينا سراقة ابن جشعم، وهو ابن مالك بن جشعم لكنه يقول ابن جشعم، فقال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أو في الخلاء أن نقعد، وأما رواية البيهقي أن نعتمد على اليسرى وننصب اليمنى، أن نعتمد على اليسرى وننصب اليمنى. هذا الحديث في سنده مجهولين، أو في سنده مجهولان، وهو الرجل الذي من بني مدلج وأبوه، فإنهما لا يعرفان، فإنهما لا يعرفان. ومن المعلوم أن الحديث إذا كان ضعيفا فإنه لا يعتمد عليه لإثبات السنة، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله أنه حاشى الأئمة أن يثبتون سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف، حاشا الأئمة أن يثبتون سنة في حديث ضعيف. ومن المعلوم أن إثبات الأحكام الشرعية بما لا تقوم به حجة لا يصح، أن إثبات الأحكام الشرعية بما لا تقوم به حجة لا يصح. ثم إن ضعف الحديث ليس معناه ضعف المدلول، صح؟ ضعف الحديث ليس معناه ضعف المدلول، وإن بعض الفضلاء إذا رأى أن الحديث ضعيف يقول ليس في الباب شيء فيضعف المدلول، وهذا ليس بجيد. فإن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن حديث توضئي لكل صلاة وهو من حدثه دائم أنه من قول عروة ولا يصح مرفوعا، ومع ذلك فإنه يوجب الوضوء لكل صلاة، وهو مذهب الشافعي وأبو حنيفة خلافا لمالك. لماذا؟ ليس لأن الحديث صحيح عنده وهو توضئي لكل صلاة في المستحاضة، ولكن لأجل أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا دليل على أن كل من دخل وقته فإنه يتوضأ. خرج من ذلك حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد وقال عمدا صنعته يا عمر، فيبقى من به حدث أن يتوضأ لكل دخول وقت الصلاة. إذن ضعف الدليل المعين لا يستلزم منه ضعف المدلول، لا يستلزم منه ضعف المدلول، وهذه قاعدة مهمة. ذلك أن ابن حزم رحمه الله إذا رأى أن الحديث ضعيف فإنه يضعف الحديث ويضعف المدلول ولا ينظر للقرائن وقرائن الأحوال. وأما طريقة الأئمة فإنهم ينظرون لطرائق وقرائن الأحوال، طرائق الأدلة وقرائن الأحوال. ذلك وهذا مهم جدا يا أخوان، أن النظر في ظاهر الدليل المعين شيء والنظر في ظاهر الأدلة ومجموع الأدلة شيء آخر. عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي استطعمك؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ هنا حينما قال الله استطعمتك فلم تطعمني إنما نظر السائل أو المجيب إلى اللفظ المعين، فأراد الله أن يبين له أمرا آخر فأجيب بإجابة أخرى. وهذا طريقة مهمة، أن ضعف الدليل المعين لا يستلزم منه إيش؟ ضعف المدلول. مثال في الحج، قوله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، أليس كذلك؟ من المعلوم أن كل الأحاديث الواردة إذا رميتم وحلقتم مرفوعة ضعيفة. حديث ابن عباس في سنده الحسن العرني أو العرني لم يسمع من ابن عباس، حديث عائشة رضي الله عنها في سندها حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عطاء، وفي سندها الحجاج بن أرطاه وغير ذلك. بعض الباحثين حينما يضعف هذا الحديث فإنه يقول يستحب للإنسان أن يتحلل إذا رمى جمرة العقبة، وهذا ليس بصحيح. فإنه إن رمى جمرة العقبة فإن المشروع في حقه أن يتحلل بماذا؟ بالحلق. فإن تحلل بغير الحلق فقد أساء ولك ليس عليه شيء، يعني خالف السنة، وذلك لأن الحلق نسك ومحظور من محظورات الإحرام، محظور محظورات الحرام قبل رمي جمرة العقبة ونسك بعد رمي جمرة العقبة. فنفي الدليل المعين لا يستلزم من نفي المدلول. إذا ثبت هذا فإن بعض الفقهاء كالحنابلة والشافعية يستحبون أن يقعد الإنسان عند قضاء الحاجة بأن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. وقد ذكر صاحب الكشاف طريقة نصب اليمنى بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها. كيف؟ صعب لو صعب، هذا من الصعوبة بمكان. وعلى هذا فإذا كان ليس في سنة فإنه ليس من السنة الجلوس على هذا، لكن لو ثبت طبيا أنها تنفع هل يستحب؟ لا، الاستحباب ما يأخذ الطب. لو ثبت طبيا نقول هذا من حيث المصلحة يجوز ولا ما يجوز، لكننا نقول أنه سنة فلا. فمن المعلوم طبيا أن المرحاض الفرنجي أنفع للإنسان من العربي، وهل نقول الفرنجي سنة؟ لا، لأن هذا طبيا من باب المصلحة، من باب المصلحة العامة. وعلى هذا فإذا ثبت طبيا هذه الصفة وهي أن نعتمد على اليسرى ونصب اليمنى، فإننا نقول هذا حسن لذات الإنسان لا لأن السنة تقوله. ولهذا وجدت بعض الفضلاء حينما جاء إلى هذا الحديث قال فإن ثبت طبيا استحب لنا فعله. لا، ما يستحب، الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، والله تبارك وتعالى أعلم. الحديث الرابع والخامس. الحديث، كل هذا الحديث ذكر الحافظ بن حجر من باب استكمال أداب قضاء الحاجة ليشرع بعد ذلك في الباب الذي بعده. والحديث هذا يرويه، يقول رواه ابن ماجة بسند ضعيف، الحديث أخرجه ابن ماجة وأخرجه أحمد والبيهقي من طريق زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد عن أبيه يزداد الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف، فيه ثلاث علل. العلة الأولى زمعة بن صالح، فإن جمهور أهل العلم على ضعفه كما ذكر ذلك النووي رحمه الله، بل قال الأكثرون على ضعفه. الثاني عيسى بن يزداد، فإن عيسى بن يزداد الفارسي اليماني وأبوه يزداد الفارسي ليس له صحبة، فأبوه ليس له صحبة، وعلى هذا فالحديث مرسل، فالحديث مرسل، وعيسى بن يزداد تكلموا فيه. ولهذا ذهب أبو حاتم والبخاري إلى أن الحديث مرسل، وذلك لأن يزداد ليس له صحبة. وإن قال ابن حبان يقال أن له صحبة، فإن الصحبة لا تثبت إلا بيقين، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا ثبت هذا فإن بعض أهل العلم جوز واستحب أن الإنسان إذا أراد أن يتبول أن ينثر ذكره، والنثر أو النثر غير السلت، فإن السلت أن يأخذ إبهامه اليسرى مع سبابته أو مع الوسطى فيمسح من أصل ذكره إلى آخره لأجل أن يزيل الاحتقان الموجود من البول داخلا. وقد أنكر أبو العباس بن تيمية هذه الفعلة وبالغ في ذلك، حتى يقول ابن القيم أن رجعت في ذلك فأبى وقال إن الحديث لا يصح، بل ذهب أبو العباس إلى أن السلت أو النثر بدعة، أنها إيش؟ بدعة ولا تصح، ويقول إن ذلك من عامة الوسواس. والأطباء يقولون من حيث السلت أنه لا بأس وأنفع للإنسان. ومسألة الحكم الشرعي فإنه لا يستحب فعل ذلك، ولكن ينبغي للإنسان ألا يتعجل، ألا يتعجل من البول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في ذلك. والدليل أحسنت وبارك الله فيك، أو وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لأن العضلة الموجودة في الذكر ليست مثل العضلة الموجودة في غيره، وبالتالي فإن الإنسان ينبغي له أن يترفق في حاله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وعلى هذا فإذا كان، ولهذا قال النووي قال والناس يختلفون في هذا، فإذا كان الإنسان به سلس بول أو أنه أحيانا فيه هواء فيحتاج إلى أن يسلس سلس، وإن كان الأصل العادة فإنه كما قال ابن تيمية فإنه من المعلوم أنه كما يقال أنه كالضرع إن إيش إن تركه قر وإن إيش بعده وإن حركته در. وهذا خاصة الذي به سلس بول، فينبغي لمن به سلس بول ألا يبالغ في ذلك، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يضع على ثيابه شيئا من الماء بحيث لا يوسوس. وأنا أقول هذا يا أخوان لأني وجدت أن الوسوسة كثرت، ليس من عامة الناس، حتى من العقلاء، بل حتى من بعض طلبة العلم. وأذكر أن أحدهم اتصل علي وهو يعني طالب علم مبتدئ، فأنكرت عليه فعله عندما سألني، وقلت له أصلا مثل هذا الأمر معذور عنه الإنسان، فإن مالك في رواية وهو مذهب أبي حنيفة أنه يسهل في هذا. قال الله يبشرك بخير، يمسر به مالك وأبو حنيفة يقول ذلك الحمد لله. فهذا علاجه لا يصلح إلا على طريقة الفقهاء ولا لا؟ لكن غيره أحيانا ما يصلح إلا على طريقة من هو؟ طريقة داود. فهذا ينبغي للإنسان أن يعرف حاله، ولا ينبغي للإنسان أن يسترسل في مثل هذا، فإن هذا مرض، والله تبارك وتعالى أعلم. الحديث الأخير، الحديث الخامس، نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس فيه دلالة على استحباب أن يجمع الإنسان حال قضاء البول أو حال قضاء الحاجة، أن يجمع بين الماء والاستجمار، وهذا الحديث دليل على ذلك. والحديث هذا حديث ضعيف، فإن الحديث حديث ابن عباس يرويه رجل يقال له محمد ابن عبد العزيز ابن عمر الزهري عن أبي أنه قال وجدت في كتاب أبي، محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري قال وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبد الله أو عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله أو عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن الخيار، هذا من كبار التابعين، يقول وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه عندما نزلت قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء فقالوا إنا نتبع حجارة الماء. وهذا الحديث ضعيف، وذلك لأن محمد بن عبد العزيز ووالده ضعيفان، بل كان محمد ابن عبد العزيز يقول عنه النسائي متروك، ويقول أبو حاتم ليس له حديث مستقيم، وهم ثلاثة أبناء عبد العزيز ثلاثة، محمد وعبد الله وعمران، وكلهم ضعيف. ومر معك في هذا المجلس أن هناك ثلاثة أبناء شخص من الرواة كلهم ضعفاء، منهم؟ لا لا أي عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، أظنك تقول ابن أنعم ابن أسلم، أحسنت معاذ. فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخوه عبد الله بن زيد بن أسلم، والرابع والثالث من؟ عبد الرحمن وعبد الله والثالث نسيته، كلاهما ضعيف، وأحسنهم حالا عبد الله بن أسلم. هذا الحديث إن نتبع الحجارة الماء حديث منكر ولا يصح، بل بالغ بعض أهل الحديث وقال لا أصل له، كما نقل ذلك المحب الطبري أن الحديث لا أصل له ولا يعرف في كتب العلم، ويقصدون بكتب العلم يعني المسندة، فإن هذا ليس من الكتب المسندة، لأنه قال وجدت في كتاب أبي، وعلى هذا فليس بصحيح أنه عندما ذكر الزيلعي في نصب الراية كلاما نووي أنه ليس لا أصل، قالوا هذا غريب وذهل محي الدين النووي. والنووي إنما يقصد أنه وجد في كتاب الزهري وليس له إسناد، هذا المقصود، وليس له إسناد، وعلى هذا قالوا لا أصل له، والشيء الذي ليس له إسناد لا أصل له. وأما الحديث الذي بعده وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة، ابن خزيمة لم يروه من حديث أبي هريرة، إنما رواه من حديث عويم ابن ساعدة، من حديث عويم ابن ساعدة. وأما حديث أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء حينما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقالوا إنا نستنجي بالماء، إنا نستنجي بالماء. ما الفرق بين الروايتين؟ الرواية الأولى الجمع بين إيش؟ الاستنجاء والاستجمار. وأما حديث أبي هريرة فليس إلا في الاستنجاء. وعلى هذا فإنه ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش جمع بين الحجارة والماء أو بين الاستنجاء والاستجمار، وإنما الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، كما جاء في الحديث من حديث عائشة: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فالحديث حسنه بعض أهل العلم وبعضهم يرى أنه معلول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيحين: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فهذا يدل على صحة الاستنجاء بالماء. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يستجمر بلا ماء، كما ثبت ذلك في وشو أحسنت وبارك الله فيك، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حينما أراد أن يقضي حاجة: ائتني بثلاثة أحجار، فأتيت بحجرين وروثة، فألقى الروثة وأخذ الحجرين وقال إنها ركس. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي، وحديث سلمان الفارسي ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأما الجمع بين الاستنجاء والاستجمار فهذا لا يثبت مرفوعا، وعلى هذا فإن قول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يستنجي بالماء تارة ويستجمر تارة، ويستنجي ويستجمر به ما تارة أخرى، أن ذلك لا يصح مرفوعا، وإن كان جمهور أهل العلم استحبوا الجمع بينهما، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا يمكن هذا في زماننا أن الإنسان يستنجي إذا انتهى بالمناديل ثم بعد ذلك يستجمل. وقد ذكر ابن شبة في أخبار المدينة حديثا في ذلك أنهم قالوا: نتبع الحجارة أو الدراري الماء. وقال فيه المحقق وهو الشيخ عبدالله الدويش رحمه الله: رجاله ثقات، والحديث في سنده كلام معروف لا يصح، ولكن إذا جمع الإنسان بين المناديل ثم الماء لأجل أن لا يمس يده من ذلك فهذا حسن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حديث أبي هريرة الذي يرويه أبو داود الترمذي الأقرب والله أعلم أنه إسناده فيه كلام، أن إسناده ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. تفرد أبي يحيى القتات هو يشير دلالة على فيه نوع من الضعف، ولكن لا نجزم بالضعف، فالحديث له ما يقوي، أي رواية أقرب إلى الضعف، لكن تحسين الحافظ حجر أنه رأى أنه قابل التحسين وإن كان في كلام. فضل ابن تيمية يرى أن يسير النجاسة في الأطعمة معفو عنه، ولهذا أنا بحثت لابن تيمية أنه يرى يسير النجاسة في البدن، فإنه لم أجد شيئا لابن تيمية. حتى في البحث اختيارات ابن تيمية في رسالة مطبوعة لم أجد له قول فيها، وإنما وجدت له أنه يعفى عن يسير النجاسة في الأطعمة أو في الطعام، وقال ويعفى عن يسير النجاسة كعذرة الفأر. فهذا من باب الأطعمة والثياب وغير ذلك. أما الإنسان نفسه فإنه لا ينبغي له أن يترك شيئا إلا ما يشق التحرز عنه، كما أشار ابن تيمية في مسألة الأظفار. والله أعلم. قلنا لا ليس المستعان فقط، حديث الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الأصل هذه في كل صلاة، لكن خرج هذا عن الوجوب حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بوضوء واحد فقال عمدا صنعته يا عمر. قالوا فهذا يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز، ويبقى الأصل على أن من وقع في حدث أنه يتوضأ، هذا الأصل، كل من بال أو أحدث يتوضأ. أما أن خروجه أثناء صلاته فنقول هذا معفو عنه. لا، الأصل أن الإنسان يتوضأ لكل دخول وقت، صح؟ الأصل أن الإنسان يتوضأ لكل وقت، إلا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. يبقى من لم يحدث أنه لا يلزم. نعم، دليل على أنه عندما دخل الوقت لا يلزمه شيء لحديث بريدة. طيب، حديث هذا شخص أحدث، حينما أحدث وجب عليه أن يتوضأ، لكن خفف عليه أنه إن أحدث بعد ذلك مرة ومرتين يعفى عنه، لأنه إما أن يقال يتوضأ لكل حدث فيصعب فلا يصلي، لأن حدثه سوف يقع وهو يصلي. التخفيف من لأجل أنه لا يمكن، يعني نقول أن التخفيف إنما جيء به بقدر الحاجة، وقدر الحاجة هو أنه يخفف عن حال الصلاة وحال وقتها. لا، ما يستطيع نحن الصحابة، المستعاذة تتوضأ كل صلاة. طب وش الدليل؟ على الأصل أن كل من أحدث يجب أن يتوضأ، فيخفف على المستحاضة ويخفف على من حدثه دائم ألا يتوضأ لكل حدث، لأن معناه أنه يتوضأ وهو يصلي، وهذا لا يسوء. والله أعلم. لا، الحديث يتوضأ لكل صلاة زاده عروة، زاد عروة، قال عروة، ولكن لم يروى مرفوع عند البخاري. لا، وتوضأ لكل صلاة، لا، ما في وقت، ما ورد، إنما اختلف العلماء فيه. ولهذا أنا أقول الأقرب والله أعلم أنه يتوضأ لكل صلاة، سواء كان وقتها أم فريضة، مثل الجمعة. إذا قلنا أن الراجع أن الجمعة تبدأ من بعد الزوال، فمن به حدث إذا توضأ قبل الزوال لأجل الجمعة جاز، لأنه إنما توضأ لأجل الفريضة. والله أعلم. لأننا نقول يا أخوان، أعطيكم إشكال، مالك رحمه الله يقول يستحب الوضوء، صح؟ طيب ما دليل الاستحباب؟ ما دليل الاستحباب؟ أيوة، هو دليل الوجوب، فإما أن يقال بوجوب ذلك لأنه حدث، وإما أن لا يقال بعدم استحباب، إلا بالاستحباب الأدلة العامة أنه يتوضأ عند دخول الوقت. أما مالك فإنه يقول يستحب له أن يتوضأ إذا أحدث، لا لأجل دخول الوقت ولكن لأجل الحدث، وهذا يدل على أنه ليس دليل الاستحباب ثابت. والله أعلم. إيش؟ سلمة ابن رجاء، وش فيه؟ نعم، سلمة ابن رجاء عن الحسن ابن فرات القزاز عن أبي حازم الأشعري عن أبي هريرة. نعم، لا لكن قلنا حنا الآن اجتمع فيه إشكالات. أولا تفرد سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات، الثاني رواية الحسن بن فرات نفسه فقد تكلم في أهل العلم، فهذه الضعف مع التفرد يدل على ضعف الحديث. لا ليس فقط العلة فيه، العلة فيه وفي الحسن بن فرات. جزاكم الله خير يا أخوان.